بسم الله الرحمن الرحيم. بناوي خداي بخشند ومهربان. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم. آيا سرنجد نداول لو كسي آيني خدا بدرو دزانيت كوابو أو جوار كسا أويا كبال بهتي وودنيتو بيايدا هل دشاخيت. ولا يحض على طعام المسكين. هاني كسي جنادا تاخوار دنو خوراك ببخشيت بهجار ونداران. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. جهوارو وويلابو نوشكرانيك او نوشكراني جنادا بنوشكانيانو كار كردي نيل سريانو ضلينا دنيو لي غافلا. الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. واني كريابازنو برو كشنو يجدكنو دانا بيت خويان دربخنو إيمان داران بخلطينا هميشا هول ددن بو قدغا كردني همو تساكو يارمتيو كومتيو هاو كاريك.